بلغ لي سلامي لطه النبي يا حج البيت. الله حبيبي سلامي لطه النبي يا حج البيت. هو حبيبي يا هو حبيبي بلغ لي سلام وبلغ لي سلام وبلغ لي سلام بلغ لي سلام بلغ لي سلام لطه النبي وبلغ لي سلام لطه النبي يا حج البيت. هو حبيبي هو حبيبي سلام لطه النبي يا حج البيت. هو حبيبي يا هو حبيبي وبلغ لي سلام وبلغ لي سلام وبلغ لي سلام بلغ لي سلام بلغ سلام لطه النبي ويا رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله قلبي المكلوم حبك دوا يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله قلبي المكلوم حبك دوا يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله قلبي المكلوم حبك دوا. أنت النبرة عظيم الجلال نور للناس من عند الله. أنت النبرة عظيم الجلال نور للناس من عند الله. وبلغ لسلام بلغ لسلام يا حج البيت لطه النبي بلغ لسلام لطه النبي يا حج البيت. هو حبيبي هو حبيبي بلغ لسلام لطه النبي يا حج البيت. هو حبيبي يا هو حبيبي وبلغ لي سلام وبلغ لي سلام سلام وبلغ لي سلام بلغ لي سلام بلغ سلام لطه النبي. اشتقت إليك وكل هيام اشتقت إليك وبعثت إليك بمنايا سلام. اشتقت إليك وكل هيام حبيبي وبعثت إليك بمنايا سلام. اشتقت إليك وكل وبعثت إليك بمنايا سلام. علي أنا برضاك خلود بجنان خلف ظل ممدود. علي أنا برضاك خلود بجنان خلف ظل ممدود. آه علي أنا برضاك خلود ممدود. بلغ لي سلام بلغ لي سلام يا حج البيت لطه النبي. بلغ لي سلام لطه النبي يا حج البيت. هو حبيبي هو حبيبي بلغ لي سلام. Oh, no. حبيبي يا هو حبيبي وبلغ لي سلام سلام وبلغ لي سلام سلام وبلغ لي سلام بلغ لي سلام بلغ سلام لطه النبي يا رسول الله.